قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب أي الصدقة أفضل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحت ترجمة أي صدقة أفضل، أورد النسائي عدة حديث مضى بعضها، وحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا هو أحدها، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، أي أن الإنسان إذا أنفق على أهله النفقة الواجبة وهو يحتسبها يعني يرجو أجرها وثوابها عند الله عز وجل فهي صدقة له أجرها. وقيد ذلك بالاحتساب، لأن الإنسان يعني قد ينفق وهو كاره، قد ينفق وهو غير راغب، وقد يمتنع من الإنفاق فيرفع إلى الحاكم فيفرض عليه مقدارا الذي يكون النفقة الواجبة، فإنه يكون حصل تأدية الواجب لكنه لا يحصل الثواب والأجر لأنه لم يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فهو مثل الذي يمتنع من الصدقة من إخراج الزكاة ثم تؤخذ منه قهرا، فإنه لا يحصل أجرا عليها ولكنه يسقط عنه الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه من وجوب الزكاة. كذلك هنا النفقة على من تجب النفقة عليه يعني على أهله على زوجته وأولاده هي واجبة عليه، وإذا أدى الواجب وهو يحتسب الأجر والثواب عند الله فإنه يؤجر على ذلك، وأما إذا كان ما يفكر في الأجر والثواب وإنما يعطي هذه النفقة الواجبة أو يمنعها ولكنه أجبر عليها فإن هذا لا يحصل الأجر ولا يحصل الثواب، يعني على بكونه لم يحصل منه الاحتساب، ولهذا فإن كثيرا من الناس يحصل منهم الإنفاق على أهليهم ومع ذلك لا يدور في خلدهم ولا يقع في بالهم احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتبرون ذلك يعني شيء قد حصل وأنه شيء لازم لكن لا يفكرون بأجر ولا بثواب. وهنا جاء الحديث بأنه إذا احتسبها فإنها تكون له صدقة، يعني أنه يؤجر عليها ويكون متصدقا ويكون محسنا. ومن المعلوم أن الصدقة تكون من الإنسان على نفسه يعني حيث يحتسب الأجر والثواب، ولهذا الذي قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك، يعني أنت أولى الناس بالانتفاع به، أنت أولى الناس بالانتفاع به، والإنسان عليه أن يقوم بمن يعول وبمن تلزمه مؤونته ويحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك. وقد جاء في الحديث أن كل سلامة من الناس عليه صدقة، وفي آخر الحديث يقول وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ الإنسان عندما ينوي العفاف وينوي التخلص من الشر والابتعاد من الشر فإنه يجر على ذلك، كما أنه لو وضع النطفة في الحرام يأثم فإذا وضعها في الحلال يؤجر، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. أورد النسائي هذا الحديث تحت هذه الترجمة أي صدقة أفضل للإشارة إلى أن الإنفاق على الأقارب الإنفاق على من تجب النفقة عليه أنها أفضل أن ذلك واجب، وإذا احتسبه كان له صدقة، فيكون ذلك من قبيل ما هو أهم من غيره ومن قبيل ما هو أفضل من غيره. وكذلك إذا أنفق على من يمون من يعول وأعطى بعد ذلك القريب المحتاج فإن ذلك صدقة وصلة، فإن ذلك صدقة وصلة. أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن محمد وهو محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء محمد غير منسوب يروي عنه محمد بن بشار أو محمد المثنى وهو يروي عن شعبة، فالمراد به غندر. محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب، نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسعود، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري مشهور بكنيته أبو مسعود، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري، وهو صحابي جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قد ذكرت من قبل أنه قد يكون هناك تصحيف بينه وبين ابن مسعود، لأن ابن مسعود اشتهر بنسبته إلى أبيه مسعود، يقال له ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود، لكن كثيرا ما يأتي ابن مسعود بدون تسميته، وهذا كثيرا ما يأتي بكنيته دون تسميته أبي مسعود، ولهذا يأتي في بعض الأحيان التصحيح بين ابن مسعود وأبي مسعود. حديث أبي مسعود في يوم القوم أقراه لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء صحف ببعض النسخ، يعني في بلوغ المرام أو شرح سبل السلام، وقيل عن ابن مسعود يوم القوم أقراه لكتاب الله، وذلك للتقارب بين ابن وأبي فيحصل التصحيح، لأن هذا مشهور بنسبته وهذا مشهور بكنيته. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال ولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن رجلا بني عذرة أعتق عبدا له عن دبر، يعني معناه جعل عتقه بعد وفاته، يعني كتب بأنني إذا مت فعبدي حر، هذا يسمى المدبر، يسمى المدبر، ويقال للعتق بعد الموت العتق عن دبر، ويقال للعبد الذي جعل عتقه بعد وفاة سيده يقال له مدبر، لأنه علق عتقه على الوفاة، والموت دبر الحياة، الموت دبر الحياة يعني بعد الحياة، فقيل له مدبر، وقيل للفعل التدبير، يعني تعليق العتق على الموت وجعل العتق يكون بعد الموت، هذا تدبير. ولهذا قال أعتق عبده عن دبر، يعني كتب بأنه يكون عتيقا إلى مات، لأن الموت دبر الحياة، فقيل عن دبر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ ألك مال غيره؟ فقال: لا، ما عندي مال غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر على هذا العمل، فباعه وقال: من يشتريه مني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي. نعم، نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فأعطاه إياها، أي الرسول صلى الله عليه وسلم دفعها إليه وقال: خذها وتصدق بها على نفسك، إن فضل فتصدق به على أهلك، فإن فضل فتصدق به على قرابتك، فإن فضل فهكذا وهكذا وهكذا، يعني أعطه لمن شئت وأنفقه في سبيل الله، يعني أشار إلى أمامه وإلى يمينه وشماله، يعني بالإنفاق وإخراجه في سبيل الله عز وجل. أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يحسن إلى نفسه أولا حتى لا يحتاج إلى الناس، وقال: تصدق به على نفسك، أو أن أبدأ بنفسك وتصدق عليها. ونفقة الإنسان على نفسه إذا احتسبها هي صدقة، وكذلك نفقته على أهله صدقة، وعلى قاربه صدقة، وإن كانت نفقة واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى البدء بالأهم فالأهم والأولى فالأولى، فيبدأ بنفسه، ثم بأهله الذين تجب عليهم نفقته، ثم قرابته الذين لا تجب عليهم نفقته، ثم بعد ذلك يعطيه لمن شاء في وجوه الخير، ويصرفه حيث شاء في وجوه الخير، وهو ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وأمامه وشماله، يعني ينفق في سبيل الله وفي وجوه الخير، يعني بعد أن يبدأ بمن يكون الأولى. وإيراد الحديث هذا في الباب الذي هو أي صدقة أفضل، للإشارة إلى أن الإنسان يكون ينفع نفسه ويعف نفسه وينفع من يعول، ثم بعد ذلك يكون أولى الناس ببره أقرباؤه، والصدقة عليهم صدقة وصلة جمعت بين خصلتين وبين حالتين محمودتين: صلة الأرحام والتصدق، ثم بعد ذلك يصلب بوجوه الخير. النسائي أورد الحديث تحت أي صدقة أفضل، للإشارة إلى أن أفضل ما يكون يصرف الإنسان ماله على نفسه، يعني ثم على أهله، ثم على قرابته، ثم على من وراءهم من أعطاء الناس، ومن الصرف في وجوه الخير، من الصرف في وجوه الخير التي هي وجوه البر، سواء كانت إعطاء لمساكين ومحتاجين، أو في وجوه الخير كبناء المساجد وغير ذلك من وجوه الخير، ومما هو في سبيل الله بالمعنى العام الذي هو يعني ما يشمل وجوه الخير ووجوه البر. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثابت عن صدر وقال كتب الستة، عن الليث وهو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث من رباعيات البخاري النسائي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وأطول الأسانيد وأنزل الأسانيد عند النسائي العشاري الذي يكون بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص. وقد سبق أن مر بنا في فضل قل هو الله أحد حديث عند النسائي فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص، وقال إن هذا أطول إسناد، قال إن هذا أطول إسناد، أي العشاري الذي فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص. والبخاري أنزل ما يكون عنده اتساعي, أنزل ما يكون عنده اتساعي لأن عنده حديث فيه 9 أشخاص, وقال الحافظ بن حجر يقال إن هذا أنزل إسناد وأطول إسناد عند البخاري وأعلى, وأما أعلى ما يكون عند البخاري فهو 3, وأصحاب الكتب 6, 3 منهم أعلى ما عندهم الثلاثيات, و3 أعلى ما عندهم الرباعيات, فالذين أعلى ما عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد وهي ضعيفة, بإسناد واحد ضعيف. وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات. قال صدقة البخيل. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ثم قال حدثناه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما, فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره, وإذا أراد البخيل أن ينفق غلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذته بترقوته أو برقبته. يقول أبو هريرة أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسعها فلا تتسع. قال طاووس سمعت أبا هريرة يشير بيده وهو يوسعها ولا تتوسع. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صدقة البخيل. البخيل لا يتصدق, ولكن المقصود من هنا أنه عندما يريد أن يتصدق أو عندما يحاول أن يتصدق لا يفعل, لأن البخل والشح يحول بينه وبين ذلك, لأن نفسه نقول له أنك يؤدي بك هذا إلى الفقر ويؤدي إلى قلة المال وإلى نقص المال, فلا يتصدق ولا يحاول أن وإذا أراد أن يحاول أن يتصدق يعني عنده في قلبه ما يمنعه وهو الشح الذي في قلبه, لأنه بخيل, بخيل النفس بخيل اليد, عنده شح في قلبه فلا يمد يده بإعطاء الخير وبالصدقة. المقصود من ذلك أن البخيل يعني عندما يريد أن يتصدق فإنه لا يفعل, لأن عنده من ما قام في قلبه من الشح والبخل ما يحول بينه وبين ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للبخيل والمتصدق, قال كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان, وهو شك من الراوي ولكن الصحيح جنتان, لأنه جاء تفسيرها فيما بعد لأنها جنة وليست جبة, لأن الجبة يعني كساء يكون على الإنسان وهو من الصوف من القطن, وهنا والجنتان هما ما يكون من الحديث الذي يتسرس به ويكون وقاية يعني في الجهاد من اتهام الأعداء, ولهذا جاء في التفسير أنها يعني تتقلص وكل حلقة تنفك في الأخرى فلا يعني تسهل يعني نزولها واتساعها, بل ترتفع حتى تصل إلى رقبته أو ترقوته فتصير يديه المغلولتين ما يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن ينفق. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بجنتين, رجلان عليهما جنتان من الثدي إلى الترقوة, من الثدي إلى الترقوة, فكان المنفق عندما يريد أن ينفق تتسع، يعني مثله كمثل هذا الذي عليه الجنة التي اتسعت ونزلت حتى كانت سابغة وحتى غطت أصابعه وأعفت أثره، معنى أنه صار لباسه سابغ يعني جنة على جسده، جنة على جسده كله، فمثله مثل يعني هذه الجنة التي تتسع وتكون سابغة، وكذلك صدقته يعني يبذل ويعطي ويكون نزولها خروجها سهل كسهولة هذه الجنة التي تنزل حتى تكون سابغة. وأما البخيل فهو الذي إذا رأى عليه هذه الجنة يريد أن يتصدق فترتفع حتى تلتصق بترقوته، وهو يريد أن ينزلها ولا تنزل. والرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بكونه يحرك يعني كذا يريد أن تتسع فلا تتسع، يعني يشير بيده يريد أن ينزلها وهي لا تنزل لأنها صعدت. وكذلك يعني أبو هريرة أو طاووس يعني كان أيضا يفعل، يعني أبو هريرة كان هو شيء أبو هريرة قال طاووس سمعت أبا هريرة يشير بيده، نعم يشير بيده يعني يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشير إلى أن يريد أن ينزلها وهي صاعدة ومرتفعة، فيكون يعني كالمغلول اليدين. والله تعالى أرشد إلى أن الإنفاق يكون بالوسط، لا يكون بالتقصير ولا بالبخل، لا يكون بالتقصير والبخل ولكن يكون ولا بالإسراف والتبذير ولكن يكون بين ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، ويقول ولا يدك مغلولة إلى عنقك ولا تلقفها إلى البطن، مغلولة إلى عنقك يعني معنى مشدودة ما يستطيع أن ينزل يده من أجل يأخذ شيئا، لأنها يعني التي غلت إلى العنق وربطت بالعنق فلا تستطيع أن تنزل وتتناول شيئا تعطيه، ولا تبسطها كل البسط يعني بأن يكون هناك تبذير ويكون هناك إسراف، ولكن وسط كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الحاصل أن البخيل لا يتصدق، وإذا أراد أن يتصدق عنده في قلبه ما يمنعه من الصدقة، وإن تصدق فهو يتصدق بالشيء التافه أو بالشيء الرديء أو ما إلى ذلك. وأما المنفق المتصدق فيبذل يبسط يده وينفق في وجوه الخير وفي وجوه البر، وهذان مثلان ضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتصدق الذي تنزل جنته حتى تكون سابغة، وذاك ترتفع جنته حتى تمسك كل حلقة بالأخرى فلا يعني تنزل، وهو يريد أن ينزلها وأن يوسعها لتنزل فلا يحصل ذلك. وهو من الأمثال التي يضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيضاح المعنويات بصورة الأشياء المحسوسة، لتوضيح المعنوي بصورة الشيء المحسوس. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواد المكي وثقه أخرج حديثه النسائي، عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج، عن ابن جريج وهو عبد العزيز بن عبد الملك ابن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن الحسن، عن الحسن بن مسلم بن يناق وهو المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، الحسن بن مسلم بن يناق المكي، عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. ثم قال بعد ذلك حدثناه يقول ابن جريج وحدثناه أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره في الطريق الأولى. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراخيهما وكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بصدقة تقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراخيه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني ضرب المثلين للبخيل والمتصدق وأن ذاك تنزل وذاك ترتفع حتى ترتفع يداه إلى تراقيه فتكون كالمغلولة أو يكون مغلول اليدين لا يستطيع أن ينفق لكونه مغلولا. والحديث هو مثل الذي قبله. وأما إسناد أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن وهيب وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن طاووس ابن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبيه عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال الإحصاء في الصدقة. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أمية بن هند عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار فأرسلنا رجلا إلى عائشة رضي الله عنها ليستأذن فدخلنا عليها قالت دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قلت نعم. قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الإحصاء في الصدقة يعني وهي التدقيق فيها وكون الإنسان يعني يخرج الشيء وهو يعلم حصره ويعلم عدده بحيث يعني يكون محصيا يعني لا يأخذ الشيء ويعطيه دون أن يعد ودون يعني هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأولى كل إنسان يعني يأخذ ويعطي يعني لا يكون شأنه أن يحصي ما يخرج منه ويعده لأن البذل بدون عد يعني يدل على عدم الحرص. وأما إذا كان هناك إحصاء وهناك تدقيق فإنه يكون فيه حرص. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم الإحصاء في الصدقة وأن الإنسان ينفق دون أن يكون مدققا وأن يكون عادا وأن يكون يعني عنده شيء من الحرص بمعرفة ما يخرج منه بل يأخذ مما أعطاه الله عز وجل ويعطي دون أن يروح يعرف مقدار ما سيخرجه. هذا هو المقصود بالإحصاء. وقد أورد النسائي حديث عائشة وذلك أنها جاءها سائل وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت بأن يعطى شيئا، فأخذ الذي أراد أن يعطي، فطلبته وأخذته ونظرت فيه لتعرف قدره، يعني هذا الذي أخذه هذا الذي سيعطيه للفقير السائل، طلبته ودعته حتى أخذته ونظرت يعني إيش مقداره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أتحبين أن لا يدخل عليك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟ قالت: نعم. قال: لا تحصي فيحصي الله عليك، يعني فأنت أعطي وبدون عد وبدون حساب، والله عز وجل يعطيك بدون حساب وبدون إحصاء، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن أنفق يعني جودا وكرما وإحسانا وبذلا وسخاء فالله تعالى يجود عليه ويعطيه بغير حساب، ومن يعني قدر أو أحصى فإنه يعطى كما يعطى كما يعطى كما أعطى، يعني أحصى فيحصى عليه، وإذا بذل بدون إحصاء فكذلك يبذل له بدون بذل وبدون إحصاء وبدون عد وإحصاء. حاصل الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها ألا تفعل مثل هذا الفعل، بل تخرج مما أعطاها الله عز وجل دون أن تنظر فيه وأن يكون يعني تحصيه. ولكن المهم في الأمر الإعطاء، وأن يكون بدون تدقيق وبدون حساب، والله عز وجل إذا أحصى يحصي على العبد، وإذا لم يحصي فإنه لا يحصي عليه بل يعطيه بغير حساب، وبغير إذا أعطى بغير حساب يعطى بغير حساب، وإذا أعطى بعد يعطى بعد ويعطى بحساب. ولهذا قال: لا تحصي فيحصي الله عليه، يعني جزاء وفاقا، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة النسائي وحده. نعم. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم وابو داود والنسائي. عن أبيه الليث. عن أبيه الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال وهو سعيد ابن أبي هلال المصري وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أمية بن هند. عن أمية بن هند وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو معدود في الصحابة وله رؤية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإبل في آيات تتلى في سورة النور، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. ثم ورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مثل ما قال لعائشة لأختها: لا تحصي فيحصي الله عليك، لا تحصي، وهو مثل الذي قبله في الجملة الأخيرة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام لعائشة. وأما إسناد الحديث، أخبرنا محمد بن آدم. أخبرنا محمد بن آدم الجهني وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبده. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة ربما دلت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة. عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير. فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة هشام بن عروة يروي عن زوجته. وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وهي تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر لأنها فاطمة بنت المنذر ابن الزبير جدها الزبير وجدتها أسماء بنت أبي بكر لأن أسماء بنت أبي بكر هي زوجة الزبير. فهو يعني الحديث فيه رواية الزوج عن زوجته وهو هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر يعني ابنة عمه لأنه عروة هشام بن عروة هشام بن عروة ابن الزبير يروي عن بنت عمه زوجته التي هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير تروي عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج قال ابن دريد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال أرضخي مما استطعت ولا توكي فيوكي الله عز وجل عليك. ثم ورد النسائي حديث أسماء عند أبي بكر رضي الله عنها وأنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنني ليس عندي شيء إلا ما يدخله الزبير في بيتي فهل علي جناح أن أرضخ يعني أن تتصدق لأن الرضخ هو الإعطاء العطية القليلة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك أي أعطي ما استطعت. وفسر يعني ما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضخ منه بأن يكون أعطاها إياه على أنه نفقة لها تخصها وتملكها فهي تعطي مما ملكها إياه الزبير بن عوام. ومعنى هذا فإنها تعطي كيف شاء من الذي يخصها. وإذا كان المال للزبير وهو ليس نفقة لها فإنها تعطي إذا كان هناك إذن صريح أو مفهوم مما يتعارف الناس عليه يعني في كون المرأة تنفق من الطعام الذي في بيت زوجها والذي وضعه للنفقة على أهله وعلى أهل بيته. فإذا كان متعارف أن الفقير إذا جاء يعطى من المال فإنه يعطى بناء على هذا الإذن المفهوم. وإذا فهو يحتمل هذا الذي أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنها تعطي مما يخصها مما أعطاه إياه الزبير على أنه يخصها ونفقة لها أو من ما أدخله الزبير ليكون نفقة للبيت ولأهل البيت ويكون المال للزبير ولكن هناك إذن إما صريح أو مفهوم مما تعارف الناس عليه من في الغالب من أن صاحب البيت يسامح ويأذن في أن يعطى السائل يعني شيئا يسيرا مما في البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أرضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك. والإيكة هو الربط يعني الشيء بالحزام يعني ربط الثقاء أو ربط الصرة أو ربط الشيء الذي يعني يحتفظ به يعني معناه أنك إذا ربطت ومنعت فإنه كذلك يحصل تقابلين بعملين والجزاء من جنس العمل يعني يوكي الله عليك فكما أوكيت لتمنعي فالله تعالى يمنعك من أن يعطيك العطاء الواسع، ولكن إذا أعطت وبذلت فإن الله تعالى يعطيها ويبذل لها، وإذا يعني قصرت وضيقت وأوفت وحفظت الوكاء ولم تفتحه لتنفق منه فالله تعالى يجازيها بالمثل، لأن الجزاء من جنس العمل. الحسن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن حجاج بن محمد المصيحي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وقد مر ذكره. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن جدته أسماء بنت أبي بكر وقد مر ذكرها. قال القليل في الصدقة. قال أخبرنا نصر بن علي عن خالد قال حدثنا شعبة عن المحل عن عدي بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم أورد النسائي القليل في الصدقة. القليل في الصدقة يعني الصدقة القليلة، يعني على حسب قدرة الإنسان، إذا ما استطاع الإنسان يعطي الكثير يعطي القليل. قد عرفنا فيما مضى فضل الجهد المقل، وأن خير الصدقة جهد المقل، يعني كل إنسان يعني ينفق يعني على قدر حاله وعلى قدر ما أعطاه الله عز وجل، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالمقصود القليل من الصدقة يعني أنه لا يتهاون في إخراج الصدقة ولو كانت قليلة، وإذا كان الإنسان موسعا عليه فليوسع في الصدقة، وإذا كان مضيقا عليه فلينفق مما آتاه الله على قدر حاجته، ولو كان شيئا يسيرا ولا يحقر القليل، ولو كانت أمره واحدة ولو كان نصف صدقة. ولهذا وقد أورد النسائي حديث عدي بن حاتم أن النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية لقيكم منها بالصدقة، ولو كان المتصدق به شق تمرة يعني نصف تمرة، يعني إذا ما وجد يعني شيء أكثر منها فلا يستهين بها الإنسان، لأنها تنفع الفقير المحتاج الذي هو شديد الحاجة، فلا يستهين الإنسان في القليل إذا كان لا يملك غيره، ويكون في ذلك وقاية وسلامة من النار ولو كانت الصدقة قليلة، ما دام أن الإنسان هذا هو الذي يقدر عليه. اتقوا النار ولو بشكل أمر، يعني معناه ولو كان المتصدق به قليلا يعني يصل إلى أن يكون في حدود نصف تمرة شق تمرة. الحديث دليل على أن الصدقة أنها تكون سببا في الخلاص من النار والسلامة من النار والسلامة من عذاب النار. هذا الحديث يعني يبين هذا، اتقوا النار أي بالصدقة ولو كان بشق تمرة، أي ولو كان متصدق به نصف تمرة. ومما يدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى النساء يوم العيد ووعظهن قال إن كنا أكثر تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم، يعني معناه أن الصدقة تخلص من النار وتكون سلامة سببا في السلام من النار. تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، يعني والصدقة تخلصكن من عذاب النار وتكون سببا في سلامتكن من عذاب النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو كان المتصدق به يعني شيئا قليلا يساوي شق تمرة التي هي نصف تمرة. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها جاءت امرأة ومعها ابنتان وليس في بيتها إلا تمرة واحدة تمرتان، فأعطتها يعني فأعطت البنتين هذا ثم شقت التمرة وأعطت كل واحدة نصفها قال أخبرنا نصر بن علي. أخبرنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجحضمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن المحل. عن شعبة قد مر ذكره. وعن المحل ابن خليفة وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم وقد مر ذكره. عدي بن حاتم مر إيه؟ عدي بن حاتم. عدي بن حاتم. هو في هذا الكتاب الأول. إيه نعم. عدي بن حاتم صاحب رسول الله الطائي. عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن عمرو بن مرة حدثهم عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها. ذكر شعبة أنه فعله 3 مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشق التمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه يعني مال أو طرف وجهه يعني كأنه يعني كأن النار أمامه يعني وذلك يعني لهولها وشدة وعظم شأنها وتعوذ وتعوذ منها. قال شعبة 3 مرات يعني أنه يذكرها ثم يشيع في وجهه ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الإنسان إذا سئل وكان عنده ما يعطيه فليعطي ولا كان شيئا قليلا. وإذا كان ما هناك يعني عنده شيء ولا يستطيع أن يعطي فل يعني يصرف بكلمة حسنة وبكلمة طيبة بكلمة يصرف بها السائل يعني كلمة حسنة. فما لم يجد فبكلمة طيبة يعني إما يصرفه بها أو يساعده بها عند من يحتاج أو عند من يحقق له رغبته أو يدله على من يحقق له رغبته أو يرشده إلى من ينفع. الحاصل أنه إذا ما استطاع أن يعطيه فليجيبه بكلمة طيبة لأن الكلمة الطيبة صدقة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة يعني صدقة من الإنسان على نفسه وعلى غيره. على نفسه يتكلم بكلام طيب وعلى غيره إذ أدخل عليه السرور بمخاطبته بالكلام الطيب. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد عن شعبة عن عمرو. خالد عن شعبة وقد مر ذكرهم. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن خيثمة. أنه حدثهم يعني كأنه حدث شعبة ومعه غيره. حدث شعبة ومعه غيره يعني أن عمرو بن مرة حدث شعبة ومعه غيره. ولعل هذا هو السبب الذي جعل النسائي يقول قال شعبة 3 مرات يعني معناه أن هذا في رواية شعبة. وأما رواية الآخرين الذين شاركوه يعني فليس فيها يعني ذكر 3 مرات. عن خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن حاتم وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.